بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك وهو يوم السبت الموافق للسابع من الشهر الخامس لعام 27 بعد 400,000 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالمتن، أود أن أذكر إخواني بمسألة واحدة، وأعتقد أنهم قد ذكروا وهم يذكرون كذلك فضل العلم وطلب العلم والإخلاص في طلب العلم، إلا أنني أذكر بمسألة وهي احتساب هذا الوقت الذي تقضيه في هذا المكان، وذلك حينما تتحرك دون أن تتكلم وإنما تنوي بقلبك طلب العلم وتحتسب أجر ذلك عند الله جل وعلا، لأن الاحتساب أمره عظيم كما في النصوص الكثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر وهو حديث صحيح: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة: عجبا يا رسول الله، شهوته ويؤجر عليها؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في برج حرام أما كان يؤاخذ على ذلك؟ قالوا: بلى. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه ينبغي لك أن تقف مع نفسك قليلا إذا أردت المجيء، منذ أن تتحرك من بيتك تنوي طلب العلم ابتغاء وجه الله، تحتسب أجر بقائك ومكثك وطلبك هذا عند الله عز وجل حتى تبقى الساعات الطويلة وأنت في طاعة الله سبحانه وتعالى. كتابنا كما هو معلن لعامة الأمة، وهو للشيخ الإمام العالم القدوة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز. ولد في مدينة الرياض في شهر ذي الحجة سنة 1330 للهجرة، وكان مبصرا في أول أمره، ثم فقد بصره في سنة 50 و300 و1000 بعد الهجرة، فتلمذ على جلة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام البلاد أو الديار السعودية قبل الشيخ ابن باز رحمه الله جميعا، ومنهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، ومنهم الشيخ سعد ابن حمد بن عتيق، ومنهم الشيخ حمد بن فارس، ومنهم الشيخ سعد وقاص البخاري تلقى عليه علم التجويد وقرأ عليه القرآن، وتتلمذ على يده تلامذة كثر، بل كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لما ترجم له في رسالة اللطيفة بمحاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية في أول خميس بعد وفاة الشيخ، قال: جل وأغلب مدرس الجامعات في هذه البلاد من تلامذته، فله تلامذة لا يحصون عددهم كثير، ومنهم يحضرني الآن منهم صغر الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد العزيز الراجحي، وجمع من أهل العلم. وقد أُلِّه بالشيخ رسائل عديدة يمكن الرجوع إليها في معرفة الكلام الذي يشير. الشيخ رحمه الله كان مضرب المثل في أمور عدة، في العلم والعمل والصبر والجود. حتى قال فيه الشيخ عبد المحسن العباد، قال هو شيخ الإسلام، وأقول فيه كما قال الحافظ ابن حجر في عبد الله بن مبارك لما ترجمه، لما ترجم لعبد الله بن مبارك، وقال فيه أنه إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. وقد كان رحمه الله أمة برجل، وله مواقف، لكن وقت درسنا يظهر لي أن فيه ضيق عن المادة التي عندنا به، وأحيل الإخوة على الكتب التي ألفت فيه، وخاصة الكتاب الذي ألفه تلميذه ومدير مكتبه، فإنه من أنفع الكتب لأنه ذكر جملة من الأمور التي لا تكاد تجدها في غيره، في غير كتابه، لأنه لزمه فترة طويلة وكان مدير أعماله أو مدير مكتبه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها بعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. ثم قال: الدرس الأول سورة الفاتحة واختصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من اختصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هذا هو الدرس الأول، وسنقف مع هذا الدرس الأول. وعدنا في العام الماضي، وكانت رغبتنا أن يكون الدرس الذي ندرسه في التفسير نوعا ما في تفسير هذه السورة التي أشار إليها الشيخ، وأولها سورة الفاتحة، ولعلنا أن نأتي على ما فيها في هذا اليوم، وسنتكلم فيها. سورة الفاتحة وهي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما نوع هذه السورة؟ ما نوع هذه السورة؟ هل هي من المكي أو من المدني؟ ومراد العلماء إذا قالوا هذه السورة مكية أو مدنية ما نزل في مكة، والمدني هو ما نزل في المدينة، وهو القول فيه ضعف، لأنه من القرآن ما نزل في دور مكة والمدينة، فيثبت واسطة، يعني يبقى القرآن، يبقى هناك شيء من القرآن يقال عنه بدري. إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول أيضا يثبت واسطة، لأن في القرآن آيات كثيرة ليست خطابا لأحد، لا لأهل مكة ولا لأهل المدينة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال، وهو القول الذي ينتظم فيه جميع القرآن ويدخل تحته، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما نزل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني وإن نزل بمكة، ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ولو كان نزل عام الفتح أو بغزوة حنين. وهذا هو قول المعن، القرآن يدخل تحت، أو جميع القرآن يدخل تحت هذا المصطلح. فسورة الفاتحة هل هي مكية أم مدنية؟ جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن سورة الفاتحة سورة مكية، سورة مكية. وذهب أبو هريرة والزهري ومجاهد وبعض أهل العلم إلى أنها مدنية. وحكى بعض المفسرين قولا لم يسنده لأحد أن بعضهم قال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وأصح هذه الأقوال الثلاثة قول جماهير أهل العلم أن سورة الفاتحة سورة مكية لما يلي: أول، لقوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه الآية في سورة الحجر، وسورة الحجر محيط سورة مكية. إذن الله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد آتاه السبع المثاني. هذه سورة مكية، هذه سورة مدنية، هذه سورة مكية إلا آية كذا، هذه سورة مدنية إلا آية كذا. هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، ولكن المحققون على أنه إذا قيل إن السورة مكية فالأصل أن جميع السورة كذلك، وإذا قيل إن هذه السورة مدنية فالأصل أن جميع السورة كذلك، إلا إذا دل دليل صحيح صريح على الاستثناء فيصار إليه، وإلا الأصل أن السورة حكمها واحد. المسألة الثانية: ما هي أسماؤها؟ الفاتحة لها أسماء كبيرة، حتى عدها القرطبي في تفسيره أو ذكر لها 12 اسما. فمن أسمائها فاتحة الكتاب، لأنه يفتتح بها المصحف وتفتتح بها الصلاة. من أسمائها أم الكتاب، لأنه يبدأ بكتابتها كلما ورد في القرآن من حيث جملة يقول أو في ذاتها إشارة إليه، وقيل لها أم القرآن، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها السبع المثاني لأنها تثنى في القراءة وتكرر في كل ركعة، ومن أسمائها القرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، من أسمائها الحمد لأنها مفتتحة بالحمد، من أسمائها الصلاة لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم، من أسمائها الشفاء لأنه ورد في حديث فيه ضعف، الرقية لأنه ثبت في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه رقى بها سيد الحي فشفي، وسيأتي. من أسمائها الواقية، من أسمائها الكافية، من أسمائها الدعاء، من أسمائها الكلم، وذكروا لها أسماء غير ذلك. المسألة الرابعة: عدد حروفها 113 حرفا. عدد حروف سورة الفاتحة 113 حرفا، هذا أقل ما قيل فيها وقيل فوق ذلك. وعدد كلماتها 25 كلمة على اختلاف بين أهل التفسير. وعدد آياتها 7 آيات، وقد حكى بعض المفسرين على ذلك أن عدد آياتها 7، وحكي بها خلاف شاذ. حكي عن حسين الجعفي أنه قال 6 آيات، وهذا القول وصفه القرطبي وغيره بأنه قول شاذ. وحكي عن عمرو بن عبيد آيات قول شاذ، وهو قرأ على إياك عبد الآيات وهي 90 آية أخرى. والصواب أنها 7 آيات، وقد حكى الاتفاق غير واحد، ويدل على رجحان هذا القول قوله جل وعلا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. هذا نص نص كلام ربنا جل وعلا أنها سبع آيات. وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فذكر سبع آيات. فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدنا عبدي. وسيأتي الحديث قريبا إن شاء الله. المسألة التي تليها ما ورد في فضل الفاتحة. الفاتحة سورة عظيمة ولها فضائل كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها ما رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج. ومما ورد في فضلها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد والبخاري، ليس في الصحيحين إنما هو عند أحمد والبخاري وأبي داود والنسائي، من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. فذكر حديثا وفيه قال عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ومما يدل على فضلها أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة رؤيته لسيد الحي، وفيه أنه كان مع جمع من أصحابه في تمر على حي من العرب فاستضافوهم ولم يضيفوهم فباتوا بجوارهم، فلدغ سيد الحي، لدغته حية أو عقرب، ثم جاء رجل من الحي إلى الصحابة وقال لهم: إن سيد الحي سليم أي لدير، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا. فاشترط عليهم جعلا، جاء في بعض الروايات أنه 30 شاة. فقام فانطلق وقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال. فذكر الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها، وما يدريه أنها رقية. مما ورد في فضلها أيضا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، والنقيض هو الصوت، إذ سمع نقيضا فرفع جبريل رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط. فنزل منه ملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ومما جاء بفضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ هي فاتحة الكتاب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت فضلها وفيما ذكر كفاية. المسألة التي تليها: القارئ لكلام الله عز وجل يبتدئ بالاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعادة سنة مؤكدة عند قراءة القرآن، ومن ذلك سورة الفاتحة التي معنا. فما معنى الاستعادة؟ أولا، الاستعادة لها أكثر من صيغة، أكملها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وهمز الشيطان قال العلماء هو الخنق، فأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ونفثه هو الشعر، والمراد الشعر المعنى هو الكبر. فالمسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه، من همزه ونفثه ونفخه. ومن الصيغ الواردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن الصيغ الواردة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه الصيغ واردة، وبأيها استعاذ المسلم فقد أصاب. فما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير بجناب الله، ألتجئ وأعتصم وأستجير بجناب الله عز وجل من الشيطان الرجيم. وقوله بالله، الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، وهو كما قال ابن عباس الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقد تنازع العلماء هل هو مشتق أو جامد، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن لفظ الجلالة اسم جامد، ذهب المحققون من أهل اللغة ومن العلماء إلى أنه مشتق من أهل اللغة الخليل وسيبويه، ومن العلماء ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، إلى أن لفظ الجلالة مشتق من أله يأله إلهة، والتأله هو التعبد، التأله هو التعبد، لكن هو التعبد المصحوب بالحب والتعظيم والتذلل لمن يعبده. يقال تأله الرجل إذا تعبد، ويقولون أن أصلها إله، الله أصلها إله، فأدخلت عليها آل التعريف، وهذا القول حكاه القرطبي وارتضاه وحكاه بعض أئمة أهل اللغة، أصلها إله وأدخلت عليها آل التعريف فصارت الإله، فحذفت الهمزة الأولى منها ثم أدغمت إحدى اللامين في الأخرى فصار الله، أو فصارت الكلمة الله، فأصلها الإله، لكن حصل فيها حذف وإدغام. فالله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو مشتق. وما يدل على أنه مشتق ما جاء في قراءة ابن عباس ويذرك وآله وإلهتك، وكذلك جاء في قول رؤبة بن الحجاج يقول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، لله در الغانيات، يصف نساء المده، المده المدح، يقال المده والمدح بمعنى واحد، مده الرجل ينده مدها أي مدحه، فهي بمعنى المدح. قال سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله عبادتي، لأنه مشتق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان مشتق من شطنة، إذا بعد وقيل له شيطان لأنه بعيد من الخير، وقيل بل الشيطان مشتق من شاطئ لأن أصله النار، من شاطئ إذا احترق. والصواب وهو ما رجحه سيبويه وغيره أنه من شطنة، لأن كما قال سيبويه قال الناس يقولون تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، إذا حصل من الإنسان أفعال شيطانية يقال تشيطن فلان، ولا يقولون تشيط فلان، فدل على أن أصله من شطن إذا بعد عن الخير، فالشيطان بعيد من الخير، بعيد من الرحمة. ويستدل له بعض أشعار العرب الواردة في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو علم على عدو بني آدم الذي أخبر الله أنه لهم عدو. والشيطان من الجن، لأن بعض الناس يظن أن الشياطين غير الجن، والشياطين من الجن، بل الشيطان هو كل متمرد عات بلغ الغاية في الشر، كل مرد وبلغ الغاية في الشر والفساد يقال له شيطان، فهو من جنس الجن، لكن الجن فيهم مسلمون وفيهم كفار وفيهم عتاد متمردون، هم الشياطين من نفس الجن. والشيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن، يعني كل من اتصف بهذا الوصف، كل متمرد عات عاص بلغ الغاية في السر والفساد يقال له شيطان وإن كان من الإنس. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. وكذلك جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود. فقال بعض الصحابة: فما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ قال: الكلب الاسود شيطان. كذلك ثبت ان عمر ركب على الحمار من الفرس او العكس فجعل يتبختر فضربه ثم جعل يزداد تبخترا ثم نزل وقال: ما أي شيء. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن الحديث الذي في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه: أحمر رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحمر وجه أحدهما أو ذاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها فلا معه الذي يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الاستعادة وخاصة شيطان او غضب او وقع بامر غير محمود يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فان هذا يذهب بالغضب ويذهب عن الانسان ما يجده. ثم بعد ذلك يقول: اصلي كلمة بسم الله هي الكلمتين عبارة واحدة على وزن معنى له، ويسمونها هذا النحو علماء اللغة يسمونها هذه الصيغة صيغة النحو، يعني يصفون من كلمة وشابه ذلك. معنى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الجار والمجرور هنا متن بفاء فعل متأخر محذوف مناسب للمقام. الجار والمجرور هنا متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. حينما تقول بسم الله هناك شيء مقدر، ما هو؟ يقدره الإنسان بنفسه. لما تفتح الكتاب تقول بسم الله فتقدير كلام بسم الله أقرب. لما تبتدئ الأكل وتقول بسم الله تقدير كلام بسم الله آكل. لما تدخل المسجد بسم الله أدخل. إذن الباء الجار والمجرور هنا باسم متعلق بفعل. بعض العلماء قال متعلق بسم الله ابتدائي، من العلماء قال متعلق بفعل وهو الصواب، لأن الأصل في العمل هي الأفعال، الأصل في العمل كما يقول أهل العلم. وقدر هذا الفعل متأخرا، قالوا حتى يبدأ به قبل غيره، وبه جل وعلا وبأسمائه تحصل البركة. ولا يقول أقرأ بسم الله، لا، يجعل أول ما يتكلم به ويبتدئ به اسم ربه بفعل مقدر متأخر مناسب للمقام. مناسب للمقام يعني تقدر فعلا يناسب المقام الذي أنت فيه. لأن هناك من قال معناه بسم الله أبتدئ، لا، قالوا مناسب للمقام. إن كان المقام مقام قراءة بسم الله أقرأ، إن كان المقام مقام أكل بسم الله أكل، إذا كان المقام مقام كتابة بسم الله أكتب، إذا كان المقام مقام دخول المسجد بسم الله أدخل، وهكذا. هذا أحسن ما يقال بتعلق الجار والمجرور هنا. والاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، مر معنا لفظ الجلالة وأنها علم على الله سبحانه لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف كما يقول سيبويه وأهل اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفتان تدلان على الرحمة، وأحدهما أشد مبالغة من الأخرى. والرحمن دال على الوصف، الرحيم دال على الفعل. والرحمن والرحيم إذا اجتمعا افترق، وإذا افترق اجتمعا. فإذا ذكر في نص واحد فالرحمن دال على الوصف، وهو أن الله متصف بالرحمة موصوف بها الرحمة الواسعة. والرحيم دال على الفعل، وهو أن الله يرحم عباده ويرحم الخلق ويفعل ذلك بهم سبحانه وتعالى. لكن إذا ذكر الرحيم وحده فهو دال على الوصف والفعل، دال على الوصف والفعل. وقد حقق هذا المعنى ابن القيم فقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل، والله متصف بالرحمة ويفعل ذلك ويرحم عباده سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في فضل البسملة حديث كثيرة، حتى قال ابن كثير إن البسملة تشرع عند الابتداء في أي فعل أو قول، وذلك بالنظر إلى كثرة ما ورد فيها من النصوص. ومما ورد في فضلها ما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح ابن عمير رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعثر به، يعني كان رديفك وراءه على دابة فعثر به، يعني سقط الدابة قليلا إلى الأرض. قال: فقلت تعس الشيطان، كان تعس يعني خسر وهلك وهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، قيله حتى يكون مثل الجبل، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ويجب يشرع للمسلم اذا حصل له عارض من هذه الامور او نحوها يقول بسم الله. ما رواه الامام احمد واصحاب السنن بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن غيره من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مما ورد في وضعها ايضا ما رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم قول بسم الله. ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم بسم الله. يشرع الانسان اذا اراد يدخل الخلاء ان يقول الدعاء الوارد: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله. يسمي، فان هذا سبب لستر عورته لا تراه الجن. مما يدل على فضلها ايضا ما رواه مسلم عن عمر بن سلمة انه اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وجعلت يده تطيش في الصحفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مما يدل على فضلها ايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقضى بينهما بولد لم يضره الشيطان. وغير ذلك، وقد ورد غير ذلك من النصوص من فضل البسمله. هل البسمله ايه من الفاتحه ام لا؟ ويترتب على هذا امور: ان كانت من الفاتحه فلا بد من قراءتها ومن لم يقرأها فصلاته باطلة لأنه ترك آية من الفاتحة. فنقول من العلماء من قال إن البسملة ليست في آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا ذكره أو عزاه ابن كثير رحمه الله إلى المالكية وإلى الحنفية. وقال بعض العلماء إن البسملة آية من كل سورة، ومن العلماء من قال إنها آية من الفاتحة، وهذا قول الشافعي والقول الذي قبله قول داود كما قال ابن كثير. ومنهم من قال إنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره أبو بكر الرازي والكرخي من الحنفية كما قاله ابن كثير أيضا. والقول الراجح من هذه الأقوال أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ما سوى أو ما عدا براءة، آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنه لا يسمى في أولها لأنها نزلت في العذاب. وهذا القول هو الراجح، ونختصر الكلام لما يلي: الدليل الأول قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه الآية تدل على أن سورة الفاتحة سبع آيات فقط. والدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة من الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين. وجه الاستدلال والاستدلال مركب من دليلين: الدليل الأول الآية، وهي أنها نص لأن الفاتحة سبع آيات، والبسملة نعم. الدليل الثاني الحديث الذي جاء في الصحيحين أن الله عز وجل أخبر أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وذكر في الحديث سبع آيات، فقال بيني وبين عبدي نصفين والحمد لله. قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال عبدي مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذه ثلاث آيات بنص الحديث القدس. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال بيني وبين عبدي منصفة هذه الآية لأنها سبع آيات مقتضى سبع آيات نصفها ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد ولا بد. إياك نعبد هذه لله عز وجل اختص بالعبادة سبحانه وتعالى العبادة له وحده ولا شريك له. وإياك نستعين هذه للعبد يسأل الله الإعانة على العبادة هذه أربع آيات. وإذا قال إياك اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية السادسة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. إذن هذا الحديث نص لأن الفاتحة سبع آيات من غير البسملة لأنه قال قسمت الفاتحة الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولم يقل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكر البسملة في أولها بل ذكر سبع آيات دون البسملة. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت في صاحبها تبارك الذي بيده الملك وهي سورة الملك 30 آية من غير البسملة. فالحاصل أن الراجح أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست من الفاتحة ولا من غيرها. طيب ما هو الدليل على أنها آية مستقلة؟ الدليل على ذلك ما رواه الحاكم وغيره بسند صححه الحاكم وصححه ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم ما رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم وابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا نص على أنها آية تنزل في أول كل سورة الذي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها مستقلة في أول كل سورة إلا سورة براءة. هذا ما يتعلق بالبسملة. نعم ورد حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه عن أبي هريرة أنه قال الفاتحة سبع آيات وبسم الله منها. ولكن الشيخ رحمه الله لما أورد الحديث قال وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له حكم أن هذا الحديث قد قاله أبو هريرة برأيه بدليل أن الحديث الصحيح صحيح الذي رواه مسلم فيه ذكر أنها سبع آيات من غير البسملة فدل على أنه قاله من قبل نفسه واجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على هذا ما حكم من ترك قراءة البسملة عمدا أو نسيانا؟ لأن البسملة ليست في آية من الفاتحة ولا يجب قراءة شيء من القرآن إلا الفاتحة في الصلاة ولهذا من الجهل بها لأنه لا فرق بين الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة من السورة. ومن قال إنها آية مستقلة قال لا يسر بها ولا يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة. وهذا هو الصواب لأن مسلم روى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يستطيعون بي الحمد لله رب العالمين. وفي رواية المسلم قد ورد بعض الآثار التي تدل على أن النبي ربما جهر بها أحيانا فقالوا يجهر بها الإمام بعض الأحيان ليعلم الناس. ومن العلماء من قال لم يثبت شيء في الجهر بها ولا حديث واضح بأنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها وإنما يسمي سرا. بعد ذلك ننفي ومن لم يقرأ بها فصلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وقد مر الحديثان الأول متفق عليه والآخر في مسلم الثاني في مسلم. وتنازع العلماء في المأموم هل يقرأ خلف إمامه أم لا. فمن العلماء من قال إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لأن الله أمر المسلمين إذا سمعوا القرآن أن ينصتوا. ويقول كم يقول أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وأن ذلك وعده بحقيقه. ويدل على ذلك ازمه كبيره، منها حديث عن الله وقرا على، ومنها حديث الرسول في اهل البلاد، وراه البخاري في جزئين القراءه الترمذي والدارقطني والبيهقي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه بسند صحاري، والترمذي والدارقطني والعراقي، ومن العلماء المتاخرين ابن باز والألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فثقلت عليه الصلاة، فلما انصرف التفت إلينا فقال: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقلنا: هدا يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لم يقرأ. قالوا: هدا يا رسول الله، هدا يعني بسرعة، ما تتمهل بها. وقد يعني لاحظ الشيخ عبد العزيز رحمه الله في قراءته كان يقرأها بسرعة عجيبة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى أنه لا يبدأ الإمام إلا قد انتهى منها. والصحابة كانوا يهدون يقرأون بسرعة. أحيانا يبادر بعض الأئمة في القراءة بعد الفاتحة مباشرة، وربما الإنسان يشكل عليه أحيانا لا يستطيع يقرأ، فتجده هزا والقراءة ويهزها هزا حتى ينتهي بها، حتى ينتهي منها. ولكن أيضا نقول هي واجبة، لو تركها الإنسان، لو لم يتمكن الإنسان من قراءتها أو نسيها فصلاته صحيحة، بدليل حديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وجاء يدب دبيبا حتى قام في الصف، ولما سلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم زاد: نعم في حق الإمام والمنفرد ركن، أما في حق المأموم واجب من الواجبات، وهذا هو الركن الوحيد الذي يختلف فيه الإمام عن المأموم، كما قال مسألة أخيرة وبعد ذلك نبدأ بتفسير السورة، وهي: من لم يستطع قراءة سورة الفاتحة، وهذا يوجد يا أخوان خاصة في هذا الزمان، قد يكون هناك من يسلم حديثا ويدخل في الإسلام وهو أعجمي يصعب عليه قراءة القرآن فقد يخطئ، فنقول: من لم يستطع قراءة الفاتحة فإن له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنه حسن، وذلك يجزئه من قراءة الفاتحة. يدل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أعلم سورة إلا ونطالب كل مسلم بحفظها، وبإذن الله عز وجل مهما كانت حجمته أو صعوبتها إذا حاول وكرر سيحفظها بإذن الله عز وجل، لأنه يقرأها في كل يوم 17 مرة في صلاة الفريضة دون غيرها من النوافل. ثم بعد ذلك نبدأ بالألحان في استراء في استراء في استراء في جميع أنواع المحامل، فإذا قلنا الحمد لله فقد أتيت على ربك جل وعلا بكل حمد، وقيل إلى أول باب الحمد الحمد المعروف له. لكن جاء بعض السلف انه قال الحمد هو الشكر لله، وجاء ان عمر قال عرفنا سبحان الله، لكن ما معنى الحمد لله؟ فقال علي رضي الله عنه: كلمة رضيها الله لنفسه وامر ان تقال او احب ان تقال. فالحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع انواع المحامد، فانت حينما تقول الحمد لله اي تثني على الله جل وعلا، واللام في قوله لله لام الاختصاص، أي الحمد مختص بالله، أخص به ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والحمد فضله عظيم، فينبغي للمسلم أن يكثر من الحمد. يدل أحمد والنسائي والحاكم بسند حسن كما في صحيح النسائي عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أرشدك بمحامد حمدت بها ربي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربك يحب الحمد، ألا إن ربك يحب الحمد. وأيضا أخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الذكر لا الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وكذلك روى مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ المئة. الله عشر لله الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله عليه نزل فيه نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا نزل فيه مكروه قال: الحمد لله الذي لا يقدر على مكروه سواه. صح ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد فضيلة فضيلة، ولهذا أحب لأربع، من بينها الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرب في اللغة هو السيد، يطلق على السيد ويطلق على المدبر ويطلق على المتصرف للإصلاح، المتصرف لإصلاح الغير. وكل هذه المعاني في حق الله حق على حقيقتها. فالله سيدنا ومصرف أمورنا وربنا ومدبر شؤوننا جل وعلا. والرب لا يطلق إلا على الله عز وجل، ولكن يطلق على غيره بالإضافة، فيقال رب الدابة ورب البيت ورب الدار. وأما عند الإطلاق بالتعريف لا يطلق إلا على الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله. وقيل إن العالمين هم الإنس والجن فقط، وقيل إن العالمين هم كل من يعقل وهم الإنس والجن والملائكة. وقيل الجن 18,000 عالم، 18,000 عالم. وقيل 1,000 عالم، 600 منها في البحر و400 في البر، وقيل غير ذلك. والصواب أن العالمين المراد بها كل موجود سوى الله، ويدل عليه قوله جل وعلا عن فرعون قال: كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا رب ومربوب وخالق ومخلوق، والله هو الرب وما سواه مربوب ومخلوق وهم العالمون. وقيل لهم للعالمين عالم، قالوا: لأن وجودهم علامة على الله جل وعلا. وجود الخلق علامة على الله، دليل على الله عز وجل. نعم، لو تتأمل في الله جل وعلا كل واحد منا له أفكار، له عادات، له أحلام، له رزق وأجل. الله يعلم ذلك، كل منا أكثر الله به من الآلات ما يدل على عظمة الله عز وجل، ووجود الخلق علامة على موجبين جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة، وهو أن الإنسان يبتدع الكلام يكتب بالحمد والثناء على الله جل وعلا. هذه أول سورة من كتاب الله، وأفضلها الحمد والثناء على الله عز وجل. فإذا كنت حينما تتكلم أو تبدأ في كلمة أو موعظة أو خطبة أن تبدع بالحمد والثناء على الله عز وجل تأسيا بكتابه، فأول سورة الرحمن وهو ذو الرحمة الواصلة، وقد رحم والله رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، وقد رحم كل شيء حتى الكافر قد رحمه فيما أصله من النعم والصحة والأولاد وغير ذلك والمال وما إلى ذلك. فالله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وإن كان الرحيم مختص بالمؤمنين كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أيضا أن الإنسان بعد أن يثني على الله عز وجل يثني عليه أيضا بوصفه بالرحمة، لأن رحمة الله قد سبقت عذابه، رحمة الله قد سبقت عذابه. فإذا أثنيت على الله عز وجل تثني عليه، تحمده ثم تثني عليه بهذه الصفات العظيمة، وأولها الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله مالك يوم الدين، والمالك هو المتصرف في الشيء الذي يملك أمره. يملك أمره فلا يكون إلا بأمره، ولا يقع إلا إذا شاءه الله جل وعلا. واليوم ويوم الدين هو يوم القيامة، قيل له يوم الدين لأن الناس ما بعد الموت، فيوم الدين هو يوم القيامة. وخصه الله عز وجل بالذكر لأهميته، ولأنه ينفرد به جل وعلا. وإلا فإن ربنا مالك الدنيا والآخرة، مالك أيام الدنيا وأيام الآخرة ومنفرد بها، لكن في الدنيا هناك من يملك، هناك ملوك الدنيا، ولكن يوم القيامة لا يملك إلا هو سبحانه وتعالى. فجميع الملوك يصبحون كسائر الناس، يقفون حفاة عراة غرلا غير مفتونين، متهنين بأعمالهم، لا يدرون بأي أيديهم تطير سحائبهم أفي اليمين أم في الشمال. فخصه بالذكر لأنه منفرد به، ولا يملك أحد سواه في ذلك اليوم ولأهميته. وفيها قراءتان، مالك فيها قراءتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، قراءتان سبعيتان، والقراءة سبعة. إياك نستعين، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة. والعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وفي الاصطلاح العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، حتى ما يحبه الله ويرضاه منك يا عبد الله من أقوالك وأعمالك، الظاهر منها والباطن، حتى أعمال القلوب كالخوف والرجاء والتوكل. ما هي الحكمة من تقديم المعمول على العامل؟ قالوا، قال علماء اللغة، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، وإذا قدم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص. ما معنى ذلك؟ يعني معنى إياك نعبد لو قال غيره، لكن إياك نعبد هذا الأسلوب العربي البليغ يدل على الحصر والاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك. قال والحزم أن تقدم الأهم في الأهم، قدم العبادة واستعان بالله عليها، لأنه لولا إعانة الله لك ما عبدت الله، فأنت تعبد الله بإعانة لك جل وعلا، وهذا من كرمه وجوده، يحينك على العبادة ويهديك لها ثم يجيبك عليها ويجزيك عليها أعظم الجزاء وهو يحبك. وعليه يدل، ويدل عليه قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية إهان الله يحينا معه. هذا أظهر قولي أو أظهر أقوال أهل العلم، أنك تسأل الله أن يهديك، أن يرشدك ويعلمك ما لا تعلم من دينك، وتسأله أيضا أن يوفقك للعمل بما علمت. فأنت تسأل الله الهدايتين، الصراط والجميع أجمع العلماء على أن المراد بالصراط هو الطريق الذي لا نجاة فيه، اهدنا الصراط المستقيم. قال الله ضم سواه إلى النار، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. إذن هذا هو الصراط المستقيم، وهذا الصراط لما كان من الأهمية بمكان خصه الله بثلاث آيات من سورة الفاتحة بقرابة نصفها، لأهميته، لأن عليه مدار السعادة. صار هو المهتد، اهدنا الصراط المستقيم. ثم زاده بيانا وإيضاحا فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا. وقد بين الله الذين أنعم عليهم في قوله جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل، إذن نحن حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله طريق النبي صلى الله عليه وسلم محمد وسائر النبيين، طريق الصديقين أبي بكر وسائر الصديقين، طريق الشهداء، طريق الصالحين، كل يوم 17 مرة بإذن الله حري بأن يستجاب لك وأن تهدى إليك. وهذا نلاحظ في أهل الصلاة، أهل الصلاة المحافظين عليها لا يزدادون مع مرور الليالي والأيام إلا قربا من الله واستقامة وثباتا على الحق ببركة هذا الدعاء العظيم: إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زاده بيانا أيضا، وهو صراط غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وقد صح ذلك من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. واليهود وصفوا بالغضب لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه، والنصارى وصفوا بالضلال لأنهم جهلوا الحق وعملوا من قبل أنفسهم. ولهذا يا عبد الله إذا علمت فاعمل، فلا تترك ما علمت وتخالفه عن علم فيكون لك نصيب من الغضب، ولا تعبد الله على جهل فيكون لك نصيب من الضلال. ولهذا يقول سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن أنت تسأل الله صراط المنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. ثم يختم ذلك بقول آمين، وآمين بالإجماع ليست من القرآن، ومعنى آمين اللهم استجب، وفيها لغتان: آمين بالمد على وزن ياسين، وأمين أمين على وزن يمين، ومعناها اللهم استجب. وقال بعض العلماء رب معناها رب افعل، والمعنى متقارب. والصراط المستقيم العلماء منهم من قال هو القرآن، منهم من قال هو الإسلام، منهم من قال هو النبي وصاحبه، منهم من قال هو الحق. وهذه الأقوال كلها حق، يصدق بعضها بعضا، لأن هذا من قبيل اختلاف التنوع. فقد اتبع الكتاب، فقد اتبع القرآن والكتاب، فكلها حق يصدق بعضها بعضا. والتأمين له فضيلة عظيمة، له فضيلة عظيمة ينبغي للمسلم أن يعنى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض المسلمين يفرق في التأمين، يبقى يتحدث عند باب المسجد أو في طرف المسجد، يقول: لا، إلى الآن الركوع ما جاءت الركعة، المهم تدرك الركعة. هذا تفريط عظيم يا أخي، قد يكون قولك خلف الإمام آمين سليم أغفر ما تقدم من الذنوب. أن اليهود ما حسدتنا على شيء، ما حسدتنا على السلام والتأمين، قول آمين خلف الإمام. ولكن متى يؤمن؟ في أقوال أهل العلم أظهرها أن التأمين يستوي فيه الإمام والمأموم، فإذا قال الإمام غير المأموم يقوم قيام إلى الصلاة، لأن الإنسان بعد أن يقوم في الصلاة ما يذهب يتوضأ، يتوضأ قبل الصلاة. قال: ودل عليه صراحة رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين، إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ما قال انتظروا حتى ينتهي. وهذا أيضا هو الذي يحصل فيه الموافقة، توافق تأمينك تأمين الملائكة تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا يجهر المسلم بالتأمين، يجهر بالتأمين الإمام والمأموم، ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومروه الإمام أحمد وابو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم فقال آمين مد بها صوته. الإمام يجهر مد بها صوته، وكذلك عند أبي داود رفع بها صوته، وكذلك عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين يسمع بها الصف الذي يليه، وكذلك جاء عند أبي داود أن بلال قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين